حلت البركة طبقنا الطابق على الطبقة دو حقي دي مش صدقة حلك مني عشان تعطل مشفتكوش ايام الحارة ايام ما سهرنا تحت المطرة ايام الاكشن والاثارة Never.